إذا توفر مجموعة من النساء في مكان واحد فهل تجب عليهن صلاة الجماعة؟ وهل هناك إثم إذا صلت كل واحدة بمفردها ولم يصلين جماعة؟ لا حرج في ذلك، ولا تجب عليهن جماعة، جماعة لاختصاص الرجال وجوبها في حق الرجال، أما المرأة فليس عليها جماعة، لكن لو صلينا جماعة فلا حرج، لو صلينا جماعة وصلت بهن إحداهن ولا سيما من لها بصيرة وعلم حتى تعلمهن وحتى ترشدهن هذا طيب، هذا مستحب. قد روي عن أم سلمة وعائشة أنهما صلتا ببعض النساء، فالحاصل أنه إذا وجد فيهن امرأة قارئة معلمة تفيدهن وصلت بهن هذا طيب مشروع للتعليم، يعني كيف تصلي المرأة، كيف تركع، كيف تطمئن، كيف تخشع لصلاتها، وتكون إمامتهن بينهن في وسطهن، لا تقدم بل تكون في وسطهن، وتجهر بالقراءة في المغرب والعشاء والفجر كالرجل حتى يستفيدن منها، وإذا رأت منهن شيء من الخلل علمتهن وتعيرهن وتذكرهن إذا كان عندها علم، هذا شيء مطلوب. لكن لو لم يصلي جماعة فلا حرج، ولو كنا موجودات في البيت الواحد لصارت كل واحدة وحدها فلا حرج.